الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، طبعا الدرس هو شرح متن الرسالة في الفقه، رسالة ابن أبي زيد القرواني. يقول المؤلف رحمه الله الماتن: ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، ويفسد الحج ويفسد الصوم. نأخذ هذا المقطع، فإذا كان هناك متسع من الوقت زدنا شيئا آخر. طيب، بعد أن فرغ المصنف من موجبات الغسل، عاد وذكر لنا هنا أو تطرق هنا إلى بعض ما يوجبه التقاء الختانان، فقال: ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة الذي طلقها ويفسد الحجة ويفسد الصوم. فذكر سبع موجبات لتغييب حشفة الذكر في فرج أي المرأة. فذكر أول هذه الأمور التغييب ماذا يجيب؟ يجيب الغسل، والغسل قد تطرقنا إليه فيما مر، الغسل قد تكلمنا عليه فيما مر. ما يجيبه أيضا الحد. والحد في اللغة، الحد في اللسان العربي، فإياكم، الحد في اللسان العربي ما يوجب الحد في اللسان العربي الفعل الفصل والمنع. الحد في اللسان العربي الفصل والمنع، ومنه حد أو حدد الدار حدا إذا ميزتها عن مجاوراتها بتعيين حدودها ونهايتها. وحددته حدا أي جلدته وحددته عن أمره أي قطعته عنه وفصلته، فهو محدود أي مفصول، وحددته حدا أي جلدته، ومنه الحدود المقدرة في الشرع لأنها تمنع من الإقدام على هذه الموبقات، إن هذه الحدود تمنع وتفصل من الإقدام على هذه الموبقات. وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في 17 شيئا. اتفقوا على بعضها واختلفوا في البعض الآخر. فمن المتفق عليه في الحدود الردة، والحرابة ما لم يتب قبل القدرة عليه، والزنا 3، والقذف قذف المحصنات الغافلات 4، وشرب الخمر سواء أسكر أم لم يسكر 5، والسرقة 6، واللواط 7. هذه متفق عليها، هذه الحدود متفق عليها، والباقي من 17 بقي 10 مختلف فيها. والمقصود بالحد هنا ما يجيبه تغييب الحشفة لفرج المرأة، وحد الزنا وهو على نوعين: جلد ورجم. ودليل حد الجلد قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بسورة النور. وروى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100، ونفي سنة. والطيب بالطيب جلد 100 والرجم. وحديث رواه مسلم. وحد الزنا يجب إذا كان بالتراضي عند المالكية، حد الزنا يجب إذا كان بالتراضي، أما من أكره عليه سواء رجلا أو امرأة، كأن يكره الرجل امرأة أو أن امرأة تكره رجلا، هل يمكن أن المرأة تكره الرجل على ذلك؟ نعم يمكن. ففي هذا قولان في المذهب: إذا كان مكرها هل يقام عليه الحد أو لا؟ المسألة قولان في المذهب. وكذلك أيضا يلحق بالحد هنا، قال يوجب الحد حد الزنا وحد اللواط، واللواط أيضا هو تغييب الحشفة في الدبر، دبر الرجل أو المرأة على حد سواء. ففي الرجل اللواط في الرجل هذا واضح، فيجبه يجب قتل الفاعل والمفعول فيه. أما في المرأة فيشترط أن تكون المرأة أجنبية، فيشترط أن تكون المرأة أجنبية أي إذا وقع في اللواط. وأما إن كانت زوجة فلا حد فيه، إنما فيه التأديب، فيه التأديب فيه التأديب وفيه فيه التأديب فقط ولا حد فيه. هذا إذا اشتكت الزوجة ورفعت أمرها إلى القاضي وأنه يرغمها على ذلك. أما إن رضيت بذلك فهي معصية واقعة تستوجب التوبة منها والغفران والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الصدقة والتصدق في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا مما يوجب تغييب الحشفة يوجب الصداق، الصداق بالفتح، فتح الصاد الصداق، وبالكسر ويقال بالكسر أيضا الصداق. ويقصد به قال يوجب الصداق أي تكميل الصداق، تكميل المهر أي يكمل لها النصف، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة في سورة النساء. وأما النصف الآخر فقد ثبت لها بمجرد العقد، وذلك في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا أرخى الستور وغيب الحشفة وجب لها المهر كاملا، وجب لها الصداق كاملا، وبه يقول يوجب الصداق أي كاملا. أما النصف فيثبت لها بمجرد العقد، بمجرد العقد عليها، وبمجرد العقد وشرط البلوغ، وأن تكون المرأة ممن يوطأ مثلها، بشرط أن يكون بالغا، وأن تكون المرأة ممن يوطأ مثلها. ومما يوجب تغييب الحشفة تحصين الزوجين. والتحصين هو انتقال المرأة والرجل إلى صفة الإحصان، وهي صفة الزوجية بعد نكاح صحيح، أو يقال صفة التيوبية، صفة التيوبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيب بالطيب هو الذي سبق له نكاح صحيح، يعني المحسن والذي والمحسنة من سبق لهما نكاح صحيح. دليله الحديث الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال والطيب بالطيب جلد مئة والرجم. فهذا يحسن الزوجين إذا نكح نكاحا صحيحا. يحسنهما، فمن زنى منهما بعد ذلك وجب في حقه الحد بالرجم وليس الجلد حتى الموت. فمن زنى بعد ذلك وجب في حقه حد الرجم حتى الموت. ودليله أيضا بوجوب الحد على المحصن حديث عمر وفي البخاري وغيره في الآية التي نسخت والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدهما البتة. قال عمر وهو يخطب على الصحابة لعله أن يأتي أحد أن يأتي زمن على الناس فيقول لا نجد الرجم في كتاب الله هذا وإنه قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. ويشترط للرجم أن يكون محسنين حرين مسلمين عاقلين بالغين مختارين بعد نكاح صحيح. أن يكون حرين الرجل والمرأة مسلمين إذا العبد هل يجب عليه الحد حد الزنا أم لا؟ فيه خلاف عند المالكية لا يجب الحد لأن الحد لا ينصف الرجم لا ينصف. ليكون حرين مسلمين إذ الحدود لا تقام على الكافر خارج ديار الإسلام على خلاف الذمي أو المستأمن المستأمن الذي يعيش في تحت الحكم الإسلامي فهذا يجب عليه. بالغين إذ لا يجب الحد على الصبي فهو مرفوع عن القلم. مختارين أي غير مكرهين بعد نكاح صحيح أي بعد إحصان. ومما يجب أيضا تغييب الحشفة أي يحل المطلقة ثلاثا لمن طلقها أي بتغييب الحشفة تحل المرأة لزوجها المطلق لها الزوج الأول إذا طلقها طلاقا بائنا وبانت منه بينونة كبرى ثم نكحت زوجا آخر وحصل ذلك النكاح بمغيب الحشفة فقد حلت للأول ما لم يكن تحايلا على التحليل ولم يكن تيسا مستعارا لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره من سورة البقرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله التيس المستعار والمستعار له. لذلك لا إذا بشرط لا يكون تحايلا على تحليلها للأول إنما يكون نكاحا صحيحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول من الزوج الثاني قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني ذلك أنه لا بد أن تنكح زوجا آخر تتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وهذا كناية على المخالطة وكناية عن الجماع. ومما يجيب تغييب الحشفة أيضا ما يجيب تغييب الحشفة أنه يفسد الحج، يفسد الحج أي يبطله، أي يبطل الحج فرضا كان أو تطوعا، فرضا أو نفلا. وإذا فسد الحج فالعمرة من باب أولى. متى كان ذلك؟ هي في العمرة قبل تمام السعي، في العمرة قبل تمام السعي، وسواء كان الحج عمدا، سواء كان في الحج، كان هذا التغييب في الحج عمدا أو نسيانا، وسواء كان قبل، كان الوقوع قبل الوقوف بعرفة أو بعده، أو قبل الطواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يوم النحر، فإذا وقع ووطئ فسد حجه ويتمادى في الحج، ويتمادى في حجه ويقضيه بنية القضاء، يقضيه من قبل ويهدي، ويهدي لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسابعها مما يجبه تغييب الحشفة أنه يفسد الصوم، أنه يفسد الصوم سواء كان الصوم فرضا أو نسلا، وسواء كان الوقاع عمدا أو نسيانا، لقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا منطوق الآية ومفهومها أنه يحرم عليكم في نهاره، يحرم عليكم في نهاره. وإذا وقع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة في الفرض، القضاء والكفارة في الفرض إن كان متعمدا، أما إن كان نسيا، وطئ نسيا أنه صائم صوم فرض ففيه القضاء فقط، فهو كالمتعمد في النفل، كالمتعمد ذلك في النفل، هذا مذهب المالكية. ودليله أيضا من حديث الذي جاء الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال هل تجد عتق رقاق؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وما وقعني إلا ذلك. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والله لا أجده. فجلس الرجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعتق من تمر فقال خذه وتصدق به. خذه وتصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله؟ والله لا يوجد بين لبتيها من هو أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، انظروا جاء خائفا فرجع بخير كثير، فرجع بخير كثير. إذن هذه موجبات ما يوجبه تغييب الحشفة. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء، حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10، فيكون حيضا مؤتنقا. إلى هنا إذا استطعنا أن نكمل هذا الفصل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، أي طهرت، وإذا طهرت تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف. وذكر فيما سبق أن انقطاع دم الحيض والنفاس من موجبة الغسل، أن انقطاع دم الحيض والنفاس من موجبة الغسل، وعاد هنا ليبين ما يعلم به، ما يعلم به أو العلامات التي إذا وجد موجب الغسل أو وجد موجب الغسل. فإذا وجدت هذه العلامات، ما يعلم به انقطاع دم الحيض أو علاماته، فقال: إذا رأت المرأة القصة البيضاء، أي تطهرت طهرت، وإذا طهرت وجب عليها أن تبادر فتتطهر، أي أصبحت طاهرا من دم الحيض وعليها الغسل، وكذلك إذا رأت الجفوف. قال عياض، أي قال القاضي عياض رحمه الله: القصة، القصة بفتح القاف، ماء أبيض، القصة بفتح القاف ماء أبيض، القصة بفتح القاف ماء أبيض، يكون آخر الحيض، وبه يستعين على براءة الرحم، وبه يستعان أو يستعين على براءة الرحم، وسميت قصة، وسميت القصة قصة لسبب، وسميت القصة قصة لشبهها بالقصة وهو الجير لبياضها، لبياضها، فهذا الماء أبيض يخرج في آخر انتهاء مدة الحيض. والجفوف أو الجفاف بفتح الجيم، مصدران من جف الشيء يجف جفوفا، وهو أن تدخل المرأة الخرقة أو القطنة في محلها من القبل فتخرجها جافة لا بلل عليها، فتخرجها جافة لا بلل عليها. وظاهر كلام المؤلف أنهما سواء في الحكم، أي القصة، القصة والجفوف. إذا رأتهما المرأة فقد طهر، سواء رأت القصة أو رأت الجفوف ظاهر كلام المصنف، يظهر من كلامه أنهما سواء في الحكم، وهو قول الداودي وعبد الوهاب القاضي من المالكية. وقال ابن القاسم: القصة أبلغ، القصة أبلغ من الجفوف. وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أبلغ. تحصل لنا ثلاثة أقوال في الجفوف والقصة، فهما بمعنى واحد في مرتبة واحدة ولهما حكم واحد. القول الثاني أن القصة أبلغ، وعليه أن المعتدة لبراءة الرحم لا ينبغي لها أن تترك عدتها حتى ترى القصة لاستبراء الرحم. هذه ثمرة الخلاف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجفوف، القول الثالث الجفوف أبلغ، وعليه إذا كان الجفوف أبلغ لا تعتبر القصة، وإنما تعتبر عند استبراء الرحم حتى ترى الجفوف، ولا تعتبر القصة شيئا. هذه ثمرة الخلاف في هذه الأقوال الثلاثة في المذهب. سيتعين عليها إذا رأت القصة، إذا رأت المرأة القصة البيضاء أو الجفوف، المبادرة إلى الاغتسال وأن تصلي الصلاة التي لم يخرج وقتها، ويلزمها الصيام إن انقطع الدم قبل طلوع الفجر الصادق أو معه. ثم بعد هذا جاء إلى مدته، جاء المؤلف إلى مدته، مدة الحيض، فقال: رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة. فقال: رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها. فإذا رأته بعد يوم أو يومين أو ساعتين، فلم يحد لنا أقله، ولم يعتبر مدة معينة في نزول الحيض في أقل نزول الحيض، فجعل أقله ساعة. وهذا إشارة إلى ما في المذهب، أن أقله في المذهب أقل الحيض دفعة، وأكثره 15 يوما. ثم إن عاودها بعد، إن رأت الطهرة، إن رأت الطهرة عاودها بعد الطهر، عليكم السلام، عاودها بعد الطهر دم ظاهره، أي واضح، ولو دفع، ولو دفع واحدة، أو رأت صفرة، أو رأت هي صفرة، والصفرة، والصفرة هي الماء كالصديد تعلوه صفرة، هي الماء كالصديد تعلوه صفرة وليس على شيء من ألوان الدم القوية أو الضعيفة. أو رأت كدرة، أو رأت كدرة بضم الكاف شيء كدرة اختلط لونه أو أصل لونه بآخر، بلون آخر، كالشهوبة التي تحصل من اختلاط ضوء النهار بظلام الليل عند طلوع الفجر الصادق. فإذا رأت ذلك الكدورة أو الصفرة تركت الصلاة، لأن ذلك عند المالكية يعتبر حيض. فإذا انقطع ورأت القصة والجفوف اغتسلت وصلت. وظاهر كلام المصنف التسوية في المعتدة والعبادات، ظاهر كلام المصنف التسوية في المعتدة، يعني أقل الحيض في المعتدة دفعة واحدة وأقله للمتعبدة دفعة واحدة، والصحيح غير ذلك. فإن أقل الحيض في المعتدة أو عند المعتدة لاستبراء الرحيم أقله يوم عند المالكية، وأكثره 15 يوم، وأكثره 15 يوم. واعلم أن مجموع ما تكون المرأة به طاهرا من دم الحيض، واعلم أن مجموع ما تكون المرأة به طاهرا من دم الحيض 6 أمور، المنصوص منها 4 والباقي آراء للعلماء. الأول انقطاع دم الحيض، ويكون بأحد أمرين ذكرناهما، القصة أو الجفوف. لقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. الطهر يكون بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء أو الجفوف. والثاني تمييز دم الحيض من دم العلة والفساد، تمييز دم الحيض من دم العلة والفساد. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فقوله إذا كان دم الحيض، فإن دم الحيض أسود يعرف. دم الحيض، المرأة محل دم الحيض تعرف دم الحيض، دم الحيض لونه أسود، أحمر يميل السواد، أحمر يميل إلى السواد، يعني أحمر أحمر غامق يميل إلى السواد. ودم الحيض، دم الاستحاضة هو دم رقيق أحمر، أحمر فاتح قانق، أحمر فاتح رقيق. هذا الفرق بينهم. فقال لها: إذا جاء الدم تستطيعين أن تميزي بين دم الحيض الأسود وبين دم الفاسد اللي هو عرق، وإذا ميزت بذلك فقد انتهى وقت حيضك وتغتسل وتصلي. والثالث هذا ما ذكره ابن القاسم موضحا أن النساء يزعمن أن دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة لريحه ولونه، لريحه ولونه. فدم الحيض له ريح ولون، فلونه أحمر غادق وريحه له ريح. أما الاستحاضة أو العرق الدم العلة المرض فهذا لا ريح له، لا ريح له. والثالث انقضاء المدة التي اعتادت المرأة أن تحيضها. انقضاء المدة التي اعتادت المرأة أن تحيضها إذا استمر بها الدم. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أي انقضاء المدة التي اعتادت المرأة أن تحيضها. في المرأة اعتادت المرأة أن تحيض 7 أيام أو 5 أيام، فإذا وهي تعرف لها أوجاع، ولها أمارات، فالمرأة عندها أمارات الحيض ولها وتحصل لها أوجاع وألام، فإذا حصلت لها ذلك بقيت قدر الأيام التي كانت تحيضها قبل حصول لها ما حصل، ثم بعد ذلك إذا انقضت هذه الأيام تصلي وتصوم، والرابع انتهاء الأيام التي تتحيضها. انتهاء الأيام التي تتحيضها من ليست لها عادة ولا ميزت هذا الدم من ذلك، لم تميز هذا الدم من ذلك وليس لها عادة، نسيت عادتها، ولا تعرفها، بل يعتريها كل منهما في الشهر الواحد، يعتريها الدم الفاسد ودم الحائض. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش من حديث: إنما هذه ركبة من ركبات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة فأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك. وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. وهذا في الغالب أن النساء لا يتجاوزن الحيض في الغالب 7 أيام أو 6 أيام أو 5 أيام. رواه أبو داود والترمذي وصححه وحسنه البخاري رحمه الله. وقوله تحيضي، قال ابن الأثير: تحيضت المرأة إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه. ومعناه هنا اعتبري نفسك بمنزلة الحائض في الأمور التي لا تحل لها. وقوله 6 أيام أو 7 أيام أو هنا فيه للتنويع بحسب عادة النساء التي ذكرها فيما بعد، بحسب عادة النساء، فمنهن من المؤلف سيتعرض لهذا، منهن من تحيض يوم، منها من تحيض 5، الأغلب أنهن 5 أو 6 أو 7. وقوله 6 أو 7 للتنويع وليس للحصر، يعني لا يفهم من هذا أن ليس هناك من تحيض أقل أو أكثر، فأقل الحيض كما ذكرنا يوم وأكثره 15 يوما. ونكتفي بهذا القدر إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن أحسنت فمن يسري وإن أخطأت فمن الشيطان. طيب تفضل. أيوة بس السؤال والسؤالين وإلا تركنا وإلا طيب ما عندك أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا سؤال، هذا سؤال لا يكون إلا عن طريق التلقيح، وإلا كيف يصل ماء الرجل إلى ماء المرأة بدون قرب منها؟ فلا يكون إلا عن طريق التلقيح. فأقول الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيكم بارك. بين لنا ما حكم تحية المسجد في أوقات النهي، مثل الدخول في المسجد بعد صلاة العصر وبعد الفجر وعند الخطبتين يوم الجمعة. إن الكثير من الناس عندنا لا يصلون تحية المسجد في هذه الأوقات، حتى وإن كانت ذوات الأسباب، حتى الأئمة، ويستدلون بقول الإمام مالك بقوله ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المالك المسلم أن يقول لأخيه أنصت عند الخطبة والأمر بالمعروف، واجب وتحية المسجد سنة، والواجب أولى أن يكثر. أولا تحية المسجد واجبة على القول الصحيح وليست سنة، تحية المسجد واجبة على القول الصحيح ليست سنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا فيه نهي حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، فقال لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. وقوله لا صلاة بعد العصر عام من وجهين خاص من وجه آخر، وكذلك من قوله لا صلاة بعد الصبح عام من وجه خاص من وجه آخر، أين العموم فيه وأين الخصوص؟ فقوله لا صلاة، لا ناهية، صلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي تعم، فالنهي عام في جميع الصلوات، فلا صلاة بعد العصر نهي عام في جميع الصلوات. طيب لا تستعجل، لا تستعجل، حديث الأعرابي يا أخي، لو نعمل بحديث الأعرابي لضاعت واجبات كثيرة كما يقول الحافظ ابن حجر وابن رجب أيضا وكثير من أهل العلم، لو نعمل بحديث الأعرابي الذي قال لا أزيد عليهن ولا أنقص، فإنك ضيعت كثير من الواجبات، كثير من الواجبات، وسيأتي الدليل على وجوب تحية المسجد وأنها ليست بسنة، أو يقال سنة واجبة، أو يقال السنة الواجبة، لأن هناك من السنة ما هو واجب وهناك من السنة ما هو مستحب. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات والركعات فيها والقراءة فيها كلها من السنن، ولكنها من السنن الواجبة لأن لا نجد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهل وجدت في حديث الأعراب أن الصلاة في حديث الأعراب أن صلاة الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب عشر، أم أخذت هذه من الوجوب أيضا من أحاديث أخرى؟ لا بد أن نأخذ جميع الأحاديث وأن نستقرأ الأحاديث ونضرب الأحاديث بعضها بعض ونعمل جميع الأدلة. فتحية المسجد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نهي متضمن للأمر حتى يصلي ركعتين. ثم سأبين ما يؤكد الوجوب فلا تستعجل. قلت أن حديث النهي فيه عام وخاص، فلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام في الصلاة، خاص في الوقت، فقد حدث لنا الوقت الذي تنهى فيه الصلاة. طيب، وعندنا حديث تحية المسجد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت خاص في الصلاة، عام في الوقت خاص في الصلاة، عام من وجه خاص من وجه. وأهل الأصول يقولون الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام، ومعناه أن النهي على أصله ولكن نستخرج منه هذه الصلاة تحية المسجد إذا دخل الإنسان في ذلك الوقت فلها خصوصية، كما أنه هناك صلوات أخرى لها خصوصية، خصوصية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فلا يصليها حتى فإذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، نمت عن صلاة العصر أو عن صلاة الصبح ثم استيقظت وقد استيقظت في وقت النهي فجئت لتصلي قام أحدهم يقول لك أنت لا يجوز لك أن تصلي الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، وقوله لا صلاة عام ناكرة في سياق النهي عامة، تقول له أنا عندي دليل خاص، ما هو دليلك؟ قال دليل الخاص قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، حين. والحينية هنا في أي وقت ذكرها، في وقت النهي أو في غير وقت النهي. يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق صلى الصلاة خارج الوقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات ورجع صلى الصلاة بعدما طلعت الشمس، نام عن الصلاة وصلاها. يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر كما في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا، صلى ركعتين، تقول عائشة ما دخل بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين، ابتدأهما بقضاء راتبة الظهر ثم أثبتهما، وإذا كان إذا أثبت شيئا أثبت شيئا، وكان إذا ابتدأ شيئا أثبته. إذن فهنا يستخلص من هذا أن الصلوات ذات الأسباب وجاءت فيها أحاديث خاصة فإنها خارجة عن النهي، خارجة عن النهي. ولذلك تقول عائشة لا نهي بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وعائشة أفقه ثم ثم هذا بالنسبة لي جواز صلاتها في هذا الوقت. يؤكد وجوب تحية المسجد، وأنت تقول حديث الأعرابي، حديث الأعرابي، اسمع إلى الحديث في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطبنا فردا فردا يا أمة محمد إذا جاء أحدكم أحادية أي فردا فردا يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس، هذا نهي والنهي يقصد التحريم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فقد وليتجوز فيهما، فقد أذن له في صلاة ركعتين إذا حضر المسجد ولا يجوز له الجلوس إلا بعد أن يصليهما، وقد قطع خطبته وهو الذي قطع خطبته وهو يخطب على الجمعة، رأى رجلا واسمه سليك الغطفاني دخل المسجد فقال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصليهما تجاوز فيهما، لو لم تكن واجبتين ما قطع خطبته وما أمره بهما، وهو في وقت النهي كما ذكرت أنت وذكرت عن الإمام مالك. فالصحيح في المسألة أن تحية المسجد واجبة، ممكن أن تقول واجبة سنة واجبة أو واجب كالواجبات، لكن أيضا خذ معلومة مهمة لعل الله سبحانه يفيدني وإياك بها، وهو أن الواجبات آكد بعضها من بعض وليست على درجة واحدة، وليست على درجة واحدة، كما أن الذنوب أيضا ليست على درجة واحدة. من ترك تحية المسجد نعم يأثم يا أخي، إلا إذا دخل إذا ضاق وقتها فتسقط بالواجب الآكد منها، لأن إذا تزحمت الواجبات يقدم الآكد منها، هذه قاعدة، يقدم الآكد منها. إن شاء الله، ما أدري أخي لعلك تفيدنا بشيء آخر. أما حديث الأعرابي فهذا حديث الأعرابي نعم هو حديث صحيح، لكن خذ فيه أيضا، اسمع معي طيب، خذ فيه أيضا حديث الأعرابي حديث الأعرابي قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، لكن العلماء يأخذون هذا ولا يكملون الحديث، كمن يقول ويل للمصلين، قال فيه أفلح إن صدق، إن صدق وأتى بهن بإيهن على وجههن بأركانهن وخشوعهن وشروطهن أفلح. وهذا لن اختلف فيه، أن من أتى بهذه الأركان الخمس أو بهذه الواجبات الخمس المذكورة في حديث الأعرابي أفلح يوم القيامة، لكن الواجبات الأخرى زيادة في الفضل يا أخي، الواجبات الأخرى زيادة في الفضل. هذا جوابه. ثم قال، هذا جواب السؤال الأول، صليت في يا عبد الحكيم بارك الله فيك، كنا أجمع الأسئلة ولا تضع يضعون الأسئلة ها هنا على العام، جزاكم الله خير. طيب يقول صليت في البيت صلاة الفجر وذهبت إلى المسجد، هل نصلي تحية المسجد أم نجلس؟ صليت في البيت صلاة سنة الفجر، وهذا هو السنة، أن صلاة الفجر راتبة الفجر تصلى في البيت، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت ثم يضجع ثم يذهب في المسجد ويصلي بالناس. نعم صليت في البيت وذهبت إلى المسجد فيجب عليك أن تصلي تحية المسجد ما لم تقم الصلاة، ما لم تقم الصلاة. وإذا دخلت فيها وقد أقيمت الصلاة، إذا دخلت فيها وقد أقيمت الصلاة، فالضابط في تركها، الضابط في تركها هو إدراك تكبيرة الإحرام، إدراك تكبيرة الإحرام لما جاء في صدر إدراك تكبيرة الإحرام. فإذا رأيت من نفسك أنك تدرك تكبيرة الإحرام أكمل صلاتك هذه، وإن رأيت نفسك أنك لا تدرك تكبيرة الإحرام فخرج منها، كما قال شيخنا أنقله لكم باللفظ، قلت إذا صليت في المسجد في البيت وأتيت الصلاة الفجر سنة الفجر راتبة الفجر في البيت ثم أتيت المسجد فلا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين، وإلا في حالة واحدة إذا وجدت الجماعة قائمة، أما أكمل هذه الصلاة. وإذا رأيت من نفسك أنك لا تدركها فاخرج منها، وأنقل لكم اللفظ التي قالها لنا شيخنا الألباني ونحن عنده جلوس، قال اخرج منها أوتوماتيكيا أي آليا، أوتوماتيكيا أي آليا، دون أن تسلم، دون أن تسلم، لأنه تزاحمت عندك هذه الواجبات، فعليك أن تقدم ما هو الأهم وهو الدخول في الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، مع ركن من أركان الصلاة، فإدراكها مع الإمام فيه فضل كبير. هل تندب، هل تندب المرأة إذا استغربت؟ هل تذنب المرأة إذا استغربت حديث النبوي وقالت لما ذلك؟ وكأن الأمر لم يعجبها، ومثال ما أقصد حديث الحور العين، فقد تشعر المرأة بغيرة منهن فتقول كيف هن خلقن في الجنة ولم يرين أي مشاكل دنيا، وبعدها تأتي مدهن. ومثال آخر كحديث الولود، قرأت حديثا بالمعنى أن أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا تلد ثلاث مرات، وهو يعرض عليه، وفي الأخير ذكر حديث مكاثر بكم الأمور، فتقول المرأة ما ذنب العقيم؟ فهل لها ذنب في ذلك؟ لا ذنب لها. وإذا كانت مؤمنة صالحة تقية ورعة فالله يعوضها ما حرمها من الأولاد في الدنيا، يعوضها ذلك في الجنة ويعطيها الجزاء إذا احتسبت وصبرت، ولا ذنب لها. وأما الحور العين المرأة إذا كانت صابرة محتسبة فلا شك أنها في الجنة. الله سبحانه قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، فهي ليست المرأة في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى سيذهب غيرتها وتلتئم مع الحور العين، بل كما جاء في بعض الآثار أنها أفضل من الحور العين، أفضل من الحور العين لما تحصل عليه من الجزاء ومن الجزاء ومن النعيم. وهذا ليس فيه غيرة، لا تذهب نفسك إلى هذه الغيرة بك إلى هذه الدرجة، فلا تقارن نفسك بأنت لم تدري أنك تدخل الجنة حتى تغير من الحور العين. هل ضمنت لنفسك أنك من أهل الجنة حتى تكون تغير من الحور العين؟ سبحان الله، خلاص حصلت نفسك أنك حصلت على بطاقة الدخول الجنة، وأنك في الجنة، وأنك مع زوجك، وأنه له زوجات من الحور العين، وأنك تغير عليه منهن. هذه كلها مجرد وساوس الشيطان والعياذ بالله. يقول وفيك مبارك، في بلدنا لما يموت ميت من عائلة يقوم الأهل بعد الجنازة بعزم هذه العائلة كل مرة عند أحد من العائلة، هذا من البدع أم لا؟ هذا لم يثبت ولا أعرف فيه دليلا، والله أعلم. عند فلوس في البنك ونأخذ عليهم الربا ونعطيهم الفقراء، لا يجوز يا أخي، لا يجوز. من كان عنده أموال في البنك، أولا أقول لا ينبغي التعامل مع البنوك، لا ينبغي أصلا التعامل مع البنوك. وإذا اضطر المسلم خوفا على نفسه وماله من قطاع الطرق والسراق والبغاة ووضع ماله في البنك وأعطي هذه الفوائد الربا التي يسموها فوائد، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأكلها ولا أن يوكلها مسلما ولا أن يتركها في البنك، فإنما عليه أن يخرجها وأن يصرفها في مصلحة من مصالح العامة للمسلمين. لا يأكلها هو لأنه لا يجوز له أن يأكل الربا، ولا يوكلها مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت كما أنك لا تحب لنفسك أن تأكل الربا، ولو لا يعتبر في حقه هو ربا لكنه خبيث، فلا توكل له الخبيث يا أخي، ولا تتركها في البنك، لأن تركك لها في البنك يعتبر إعانة منك لهم للعمال والموظفين في البنك على قسمتها بينهم، وبقي لك ما هو العمل؟ أن تخرجها من البنك وتصرفها في مصلحة من مصالح المسلمين العامة وليس في الخاصة. دخلت في الصلاة من قوس بركعة، دخلت في الصلاة منقوس بركعة ثم سهى الإمام فكان له سجود بعدي، أقوم أو أسلم أولا أو أسلم بعد أولا، وأقوم أقوم أو أسلم أو لا أسلم أولا؟ إذا كنت أنت تقول أنا منقوص بركعة، منقوص بركعة، وثم سهى الإمام فكان له سجود بعدي، سجود بعدي، يعني أنت تعرف أن على الإمام سجود بعدي. في هذه الحالة أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تنفصل عنه بالسلام، تنفصل عنه بالسلام، تنفصل عنه بالسلام وتكمل ما عليك من الصلاة ثم تسجد سجود السهو البعدي الذي مع الإمام، الذي كان عليك مع الإمام. والحالة الثانية تبقى جالسا لا تسلم حتى يسجد الإمام ثم تسجد معه، وإذا سلم قمت فأتممت صلاتك. هذا هو الضابط في مسألتك، والله أعلى وأعلم. يقول: ما حال الشيخ أبو يسر تلميذ الشيخ الألباني؟ الله أعلم، لا أعرفه. هذا الرافض إذا صلى معنا جماعة يقطع الصف، الله أعلم. يقول: عندما أصلي لكن أخشى، قولك الرافضي أنا إذا صلى بجنبك أخشى أن يعديك فصر من المجدوم فرارك من الأسد. عندما أصلي أطيل السجود فيدخل من الشك، هل سجدت سجدة أم تنتين؟ في هذه الحالة لابد أولا إن غلب عليك الظن، غلبت الظن الراجح، والظن الراجح بمعنى أنك صليت التنتين، أن سجدت التنتين، فابني على التنتين، وإن كان العكس فابني على الواحدة، وإن صار عندك شك والشك هو تساوي أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، في هذه الحالة غلب جانب النقص. أنت عندك الآن ثلاث حالات: إما أن يكون عندك الظن وهو الراجح أنك صليت التنتين، في هذه الحالة تبني عليه، وإما أن يكون عندك أيضا من راجح أيضا أنك صليت واحدة عكس الأولى، ففي هذه الحالة تبني على الواحدة. أما إذا استوى عندك الأمران لا تدري أواحدة أم تنتين، ففي هذه الحالة تبني على النقص، تجعلها واحدة، ثم إذا سلمت تسجد سجدتين وتسلم، ولا تشهد بعد السجود بعد أن تسجد سجدتين لا تشهد بعدهما، تسلم مباشرة. يقول السائل: متى تكون الصور ذات الأرواح مهانة؟ ولا يجوز التصوير، لا يجوز التصوير ذات الأرواح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والألف واللام لاستغراق جنس التصوير، إلا ما استثناه الشاعر وهو الشارع، إلا ما استثناه الشارع وهو قوله: إلا ما كان رقما في ثوب. واستثنى العلماء ما كان للضرورة منه، أما لغير الضرورة فلا. أما ما يقال أن إذا كان فيه صور ذات الأرواح، إذا كان مثلا صورة نصف إنسان، أو صورة على فنيلة، أو على معلبات هذه المبيعات التي تباع، هذه مهانة كما قال شيخنا العثيمين، هذه مهانة لأنها مؤقتة وتهان، لذلك هي في حكم المهان، ولذلك لا حرج في حينئذ فيها. أما والتورع أفضل، والتورع فيها أفضل، والتورع فيها أفضل. وأكتفي بهذا، بارك الله فيكم، أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى تقبلنا وإياكم في عباده الصالحين، وأسأله لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا منه رحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم، جزاكم الله كل خير.